إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والفقه من كتابي مقدمة ابن الصلاح والسبل السوية لفقه السنن المروية للعلامتين الحافظين أبي عمرو بن الصلاح وحافظ الحكم رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما. نراجع المجلس الماضي بتوجيه 7 أسئلة، 7 أسئلة وراجع بها الدرس الماضي. السؤال 15 بعد 400: ماذا تفهم؟ ورصدت لي الأجوبة كتاب مختصر منهاج السنة النبوية، أصل الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والمختصر لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في مجلدة. سؤال 15 بعد 400: ماذا تفهم من ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى لهذه الأبواب أو الأنواع؟ ماذا تفهم من هذا الذكر والترتيب عقب بعضها، حيث ذكر باب أو نوع معرفة كيفية سماع الحديث؟ معرفة، تدبر معي، معرفة كيفية سماع الحديث، ثم كتابة الحديث وضبطه، كتابة الحديث وضبطه، ثم صفة رواية الحديث، صفة رواية الحديث. هل هذا الذكر ذكرت هذه الأنواع كيفما اتفق، أم أن هذا له دلالة على شيء عند أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى؟ جواب: بسم الله. نعم، سماع. أولا، كيف تسمع؟ ما هو كيف تدبر؟ كيف تسمع؟ ثم بعد السماع الكتابة والضبط، ثم بعد ذلك كيفية الإسماع والإبلاغ. وهذا يدل على فقه أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى لمسائل الاصطلاح ولأنواع علوم الحديث. السؤال 16 بعد 400: ذكر ابن الصلاح مذهبين، ذكر ابن الصلاح مذهبين. أنا ذكرت من قبل مرارا وأضيف أمرا فيما يتعلق بصياغة واختصار وتلخيص وتخليص المجلس، محتوى المجلس الماضي، أولا للتثبيت، وثانيا للتقرير، وثالثا للحفظ والتقريب، ورابعا لتصويب ما عسى أن يقع الإنسان فيه من زلل. فنحن كبقل في أصول نخل نتعامل مع جبال في العلم، وبالكاد بالكاد نفهم مجتمعين، نفهم مجتمعين عباراتهم وألفاظهم، فرحمهم الله ونفعنا بعلومهم. ذكر ابن الصلاح مذهبين في رواية الحديث من حيث حفظه وعدم حفظه، وعبر عن الأولين بالإفراط وعن الآخرين بالتفريط، فما هما المذهبان؟ نعم، المذهبان: الإفراط هو مذهب أهل التشديد، وهكذا وصفهم ابن الصلاح، مذهب أهل التشديد القائلون بإيش؟ إلا بعدم الاعتداد بالرواية إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره. والآخرون أو الآخرون وصفهم بأنهم أهل التساهل، وهم الذين يتوسعون في رواية الحديث إلى درجة، ومثل أبو عمرو بن الصلاح، إلى درجة أنهم يروون من نسخ أكمل مستعارة أو مشترى، ليست هي نسخهم الأصلية. السؤال 14 بعد 1400: ما حكم مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، غير أنه لو أعار كتابه لغيره لم يرى الرواية منه؟ لم يرى، يجيزون الإعارة، يقول أعر كتابك، لكن إذا أعرته ثم رد إليك لم يجز أن تروي عنه، لأنه خرج من بين يديك إلى غيرك. هل هذا رأي راجح أم مرجوح؟ نعم مرجوح. وصف أصحابه ومن اختاره ابن الصلاح بأنه مذهب أهل التشديد، مذهب أهل التشديد. السؤال 18 بعد 400: إن أدركت من كلامنا نسبا مئوية فلا أقل من أن تكثر من الصلاة وأنت جالس، والسلام على خير الأنام، وأن تقصد وأن تنوي أن تحظى بأجر مجاهد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كأجر المجاهد في سبيل الله. ما حكم من سمع كتبا ثم طعن به السن؟ يعني إيش طعن به السن؟ تقدم في العمر ثم رواها من بعد من نسخ مشترات أو مستعارة. ها مهدي، لا يصححون، وهذا عمل فيه تساهل، هكذا وصفه ابن الصلاح، غير معتد به، بل شدد فعد الحاكم أهل هذا العمل والسلوك، عدهم ضمن إيش؟ ضمن المجروحين، ضمن طبقات المجروحين في أي كتاب؟ المدخل إلى الإكليل، المدخل إلى الإكليل، قلت له مدخلان: مدخل إلى الصحيح ومدخل إلى الإكليل، هذا ذكره في المدخل إلى الإكليل. 19 بعد 400: ما حكم محدث يؤتى إليه بكتاب فيقولون هذا له: هذا من حديثك، هذا من حديثك، فيحدثهم به من غير تذكر له ولا تثبت فيه، ومن وقع له ذلك من المشهورين من الرواة؟ نعم. ها؟ هكذا عبر ابن الصلاح، وهي عبارة قوية، ولعلني ما أكون مبالغا لو قلت فيها شيء من الشدة. قال: ترك الاحتجاج بروايته، وهو صنيع أهل التشدد أو التساهل، التساهل، أهل التساهل، وهو التفريط المعبر عنه في المقدمة بالتفريط. من كان يصنعه من الرواة المشهورين جدا؟ عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة. 20 بعد 400، وهو السؤال قبل الأخير: ما الذي رجحه ابن الصلاح في صفة رواية الحديث، ما الذي رجحه ابن الصلاح في صفة رواية الحديث بعد ذكره ونقده لمذهبي الإفراط والتفريط؟ رجح نور التوسط بين الإفراط والتفريط. الإفراط متمثل في إيش؟ في التشديد، والتفريط متمثل في التساهل، وكلا دائما كلا طرفي قصد الأمور ذميم. طيب، التوسط بين الإفراط والتفريط وتفصيل ذلك، تفصيل ذلك خلاص يكفيك هذا، تفصيل ذلك مصطفى، لا هذا الآن هو كلامه يتوجه ويتجه ويوجه لما يتعلق بالكتاب، لكن أيضا كلامه ممكن يستنبط منه عموم فيما يتعلق بحفظ الصدر وفيما يتعلق بحفظ القمطر وهو الكتاب. أعد على ضوء هذا الفهم الشامل للنوعين الجواب. إن تحمل الراوي بشروط التحمل أي التي تقدم ذكرها، وضبط كتابه، قابل كتابه، وضبط سماعه، جازت له الرواية أو لم تجز، جازت له الرواية. سواء كان، شوف الآن العموم هنا، نتيجة العموم، سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه. طيب، الحادي والعشرون بعد الأربعمائة والسؤال الأخير، ما الحكم في الرواية من كتاب أعاره صاحبه وغاب عنه؟ ما الحكم في الرواية من كتاب أعاره صاحبه وغاب عنه؟ رجل أعار كتابه وبالتالي غاب عن ناظري فترة، مدة، تجوز الرواية من هذا الكتاب أو لا تجوز؟ على الراجح تجوز أو لا تجوز، الأمر فيه تفصيل. نعم تجوز على النحو التالي مفصلا ومفسرا. غالب الظن، غالب أمره سلامته من التبديل والتغيير، وكان صاحب الكتاب وصاحب النسخة مما لا يخفى عليه في الغالب شيء لو غير من الكتاب يدرك تماما كتابه. بعض الناس كتابه، كثير من أهل العلم كتابه أحب إليه من ولده، كتابه أحب إليه من ولده. ولذلك هذا من اللطائف والطرائف، كان أحدهم لا يمكن أن يبيع كتبه إلا أن ينسخ، يمتهن مهنة النسخ فينسخ نسخا فيبيعها يقتات بها ويتعيش بها، وإلا الأصل أنه لا بيع، لا كما يقع من أقوام اليوم عند الارتحال والسفر يضعونها في صناديق وكراتين كما يسمى في مصطلح العصر، ويودعونها ببيعها. وإلا فالأصل ما في عند العلماء بيع، ولما اضطر أحد العلماء لبيع كتابه كتب عليه تقريضا، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك أنست بها، قال أنست بها 20 حولا ثم بعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها. ها إيش بعدها؟ ولو خلدتني في السجون ديوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني، كرائم من رب بهن ضنيني. نسأل الله الكريم أن يجعلنا حافظين له بالغيب. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: تفريعات، أحدها إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه، واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير. نعم، قال تفريعات، سيذكر فروعا عبر عنها بتفريعات، وهي فروع تابعة للنوع السادس والعشرين في صفة رواية الحديث، صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك. قال: أحدها إذا كان الراوي ضريرا أعمى غير مبصر، أعمى غير مبصر، والبصر نعمة وابتلاء، والإضرار بفقد البصر بأن يكون الإنسان ضريرا أيضا قد نعمة وابتلاء. ولذلك ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: من ابتليت حبيبتيه عوضتهما بهما الجنة. وفي لفظ: فصبر، عوضتهما بهما الجنة. قال: إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه، لم يحفظ حديثه من فم، يعني مشافهة من فم من حدثه، واستعان بالمأمونين، واستعان بالمأمونين. المأمونين جمع مأمون، والمأمون من أدنى درجات التعديل، بل عدت في المرتبة الثالثة، وهي مرتبة من يكتب حديثه، وليس من درجات من ينافس أحاديث الثقات، أعني الصحيح. وهذه اللفظة من أطلقها يا أخواننا يا طلاب الحديث؟ والجوائز لا زالت، أقول لا زالت مرصودة. من أطلق لفظة مأمون؟ مأمون، مأمونون، فإن رواه الحفاظ المأمونون فأسندوه بنحو معنى كل كلمة في كلام هذا الإمام لها فائدة، قد تخص، تخصص، قد تفسر، قد تشرح. فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه بنحو معنى، لا ما هو بنحو، بمثل معنى، بمثل معنى. وهذا فيه فائدة زائدة، صحح به معلوماتك، معلوماتك يا حديثي فيما يتعلق بنحوه ومثله. هذه دقيقة، انتبه. نحن تعودنا على منهج علماء الحديث، إذا قيل في منتهى الحديث بمثله إيش يكون؟ بمثله يعني باللفظ نفسه، وبنحوه يعني بمعناه. شوف، جاء هذا الإمام العالم العلامة والبحر الفهامة فقال: فأسندوه بمثل معناه. من القائل وفي أي كتاب؟ من القائل وفي أي كتاب؟ ها؟ تقدم شوي، تقدم شوي، ها؟ صاحب مذهب الحاكم، صاحب مذهب الحاكم، ها؟ الحاكم ايش مذهبه؟ الحاكم محمد بن عبد الله بن البيع الشافعي، ايش مذهبه؟ حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، ها؟ ها هذا لعلنا ما تصحصحنا، ما استيقظنا. الحاكم ايش مذهبه يا مهدي؟ شافعي. اذا من القائل وفي اي كتاب؟ عبد الحكيم. الإمام الشافعي في أول كتاب ألف في الأصلين، أصول الفقه وأصول الحديث، إيش هو الكتاب؟ الرسالة. قال: فمن من فم من حدثه، واستعان، هذا الضرير استعان بالمأمونين، يعني من الثقات، فكل ثقة مأمون، وليس كل مأمون ثقة. صحيح هذا شيخ مصعب؟ كل مأمون ثقة، وليس كل ثقة مأمون، وليس كل مأمون ثقة. صح؟ صح. لماذا؟ لأني قلت آنفا إن المأمون أدنى درجات التوثيق في المرتبة الثالثة. قال: في ضبط سماعه وحفظ كتابه. حفظ كتابه ضرير، أنت تقول ضرير، كيف حفظ كتابه؟ نعم، له من يكتب، له من يكتب، وله من يثبت له حفظه. ثم عند روايته في القراءة منه عليه، ثم عند روايته أي من الكتاب في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير، ومقتضى هذا كمقتضاه فيما يتعلق بالنساخ والمسمعين أن يكونوا من المأمنونين، فإن كانوا من الثقات فهو أكمل وأتم، فإذا حصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته، ونسبه الرافعي الشافعي إلى الجمهور غير أنه أولى غير أنه أولى بالخلاف، الخلاف في الضرير إذا كان يعتمد على مأمون، يقول أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير. أولى بالخلاف يعني في خلاف الآن، شوف لاحظ المسألة المطروحة، خلاف بين البصير إذا كان يعتمد في روايته على مأمون على غيره من المأمونين. طيب الصورة الثانية، ضرير يعتمد على غيره، شوف الكلام هنا، غير أنه أولى بالخلاف يعني في خلاف في هذا وفي هذا، في الضرير وفي البصير المعتمدين على غيرهما في الرواية على هذه الصورة المتقدمة آنفا. طيب يقول غير أنه أولى بالخلاف يعني إذا وجد خلاف في البصير فالخلاف في الضرير أولى قال وأولى بالمنع إذا وجد من العلماء من يمنع اعتماد الرواية لمن يعتمدها من البصير صاحب البصر، يقول فالمنع أولى فيما يتعلق بالضرير. فهم يا أخواننا؟ قال غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير. طيب قال الخطيب الحافظ رحمه الله تعالى والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم والله أعلم. قال رحمه الله، ذكر لنا صورة ثالثة، قال الخطيب الحافظ الخطيب البغدادي قال والسماع من البصير، ما هو البصير مثل البصير الأول؟ قال والسماع من البصير الأمي، نحن أمة أمية يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب. وها هنا لطيفة أذكرها فقط للفائدة يعني بين هذه القواعد العلمية التي قد ينتفع بها نسبة مئوية، رأينا في أميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يدركون شيئا من الثقافة، لكن سبحان الله العلي العظيم يقرأ أحدهم القرآن من أوله إلى آخره مع أنه ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب، سبحان الله، هذا من تسهيل وتيسير الله كما حكم وهو أحكم الحاكمين بقوله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما قال قارئ، القراءة لها فضائل والعلم بالقرآن له فضائل، لكن من على رأس الفضائل التدبر، ونحن قادمون على شهر القرآن، دعوة ليس للختم فحسب بل دعوة لختمة ولو في العمر ولتكن في رمضان هذا للتدبر والتفكر، وأخذا بالأمر الرباني الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، اللهم اجعلنا من المتدبرين والمتذكرين. قال والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، لكن البصير غير الأمي هذا في مرتبة مقدمة، لكن في مرتبة الضرير والأمي هما في مرتبة واحدة. كيف المقابلة؟ هذا ضرير لا يبصر وقد يزاد وينقص في حديثه، وهذا بصير لكنه أمي، فأمية هذا ففي مقابل عمى هذا لا يبصر وهذا أمي، ففيهما شبه، ولذلك قرنهما ببعضهما. قال الخطيب نعم، انتهينا من هذا يا شيخ. والسماع من البصير والسماع من، قال الخطيب الحافظ، والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه، لكنه كتب لهما بمثابة واحدة، وقد منع من رواية الضرير ومنع من رواية الأمي البصير غير واحد من العلماء، ورخص فيه بعضهم، وتعليل من منع لجواز الإدخال عليهما في حديثهما ما ليس منه. واحتاط بعضهم، بكل حال احتاط بعض المحدثين ممن فقد بصره كأبي معاوية. من أبو معاوية؟ الضرير محمد بن خازم. نعم، أبو معاوية الضرير احتاط وقد أضر أبو معاوية وهو صغير. أبو معاوية الضرير أضر وهو صغير، قيل في سن الرابعة وقيل في سن السابعة، احتاط، فكان إذا حدث وهو ضرير، إذا حدث بما لم يحفظه يقول، وهذا من ورعهم ومن احتياطهم ومن صيانتهم وحبهم للسنة ولحديث رسول الله، احتاط، فكان إذا حدث يقول هذا في كتابي، هذا الموجود في كتابي أو في كتابنا، ولا يقول حدثنا ولا يقول سمعت، فيما هذا حاله. نعم. قال رحمه الله الثاني، قال إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه، لم يجز له ذلك، قطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه، وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا تجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه. قال ثم وجدت الخطيب رحمه الله تعالى قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث. نعم، يقول رحمه الله الثاني، الفرع الثاني، إذا سمع المحدث كتابا ثم أراد روايته، رواية هذا الكتاب من نسخة ليس فيها سماعه، ليس مثبتا فيها سماعه. إيش معنى السماع يا أخوانا؟ قد مر بنا، يعني إثبات المحدث لسماعه من الشيخ ومن سمع منه عن الشيخ في مكان بارز من نسخته ومن كتابه. يقول إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة، مقابلة يعني معارضة، مقابلة بعد النسخ، كان يقابل الكتاب على أصل الشيخ درءا للخطأ والتصحيف والتحريف، قال مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه ولم يسمعها هو على شيخه، يجوز؟ قال لم يجوز له ذلك، قطع به الإمام، أبو نصر بن الصباغ من فقهاء الشافعية الفقيه فيما بلغنا عنه. قال وكذلك لو كان فيها سماع شيخه، ما هو سماعه؟ هو النسخة نسخته، ما في سماع له إياها، لكن فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه، فلا تجوز الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك. شيخه والسماع مثبت لشيخه، كيف ما يجوز؟ يقول لا يجوز، لا تجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك. لماذا؟ إيش العلة في عدم الجواز؟ قال: إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه. الآن عندنا المسألة مطروحة في نسختين: نسخة هذا الشيخ المتكلم عنه ونسخة شيخه. نسخته ليس فيها سماع، نسخته ليس فيها سماع. الراجح أنه لا تجوز الرواية من هذه النسخة التي ليس فيها سماع له، لكن النسخة الأخرى نسخة فيها سماع شيخه، فهل تلحق بعدم الجواز أو بالجواز؟ الجواز لو كان فيها في نسخته سماع له. طيب هذه النسخة نسخة شيخه الذي سمع منه، لكن ليس مثبتا فيها سماع، ليس مثبتا فيها سماعه، ولكن مثبت فيها سماع شيخه. قال إيش؟ قال: لا يجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه. ليست في نسخته فيها 100 حديث، نسخة شيخه فيها 90 حديثا، نسخته ليس فيها سماع، لم نجز أن يروي 100 حديث من نسخته. طيب نسخة شيخه فيها سماع شيخه؟ ما تعتمدون على ثقة شيخه أو على شيخه؟ لا. ليش؟ ما العلة؟ ما التعليل؟ ما الحكمة؟ لأن نسخة شيخه قد يوجد فيها ما لا يوجد في نسخته، وقد يكون في نسخة شيخه من النقص ما لا وجود له في نسخته. نعم. قال رحمه الله: ثم وجدت الخطيب. قال: ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك، يعني مصداق ما قرره من عدم الجواز، عن أكثر أهل الحديث، عن أكثر أهل الحديث. نعم. قال رحمه الله: فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه، أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها، أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك. وجاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني الترخص فيه. نعم. يقول رحمه الله: فذكر، يعني الخطيب، فيما إذا وجد المحدث أصل، إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه، أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها، إلى صحتها، إيش الحكم؟ قال: عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك. يعني هو الآن ينقل عن الخطيب ما قرره، وهو متطابق لمضمون كلام الخطيب رحمه الله. قال: وجاء عن أيوب، أي وهو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد بن بكر البرساني الترخص فيه، يعني الرخصة، الترخص يعني الرخصة فيه. قلت، قال رحمه الله: قلت: اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. نعم. قال رحمه الله: قلت: اللهم إلا، يعني الأصل في مثل هذا المنع، إذا لم يجد فيها سماعه أو نسخة شيخه إذا أثبت فيها سماع شيخه. قال: قلت: اللهم إلا، ونصر هذا ورجحه أيضا ابن كثير في مختصره لهذا الكتاب النافع الماتع. قلت: اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة. هذه الإجازة هي من سنن القراء وأهل الحديث، يجيز الشيخ تلميذه إجازة عامة أو خاصة في بعض كتب السنة. قلت: اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته، مرويات من؟ مرويات شيخه، يروي عن شيخه، فأجاز له شيخه جميع مروياته وجميع كتبه ومصنفاته. قال: أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها. الرواية من إيش؟ عندنا صورتين، عندنا مثالان مر بنا، فقول ابن الصلاح فيجوز له حينئذ الرواية منها من إحدى النسختين، إحداهما نسخته التي ليس فيها سماعه، والأخرى نسخة شيخه التي فيها سماع شيخه لكن ليس هو سماعه. يقول فيجوز له حينئذ الرواية منها من إحدى النسختين، إذ ليس فيها أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا. ها، إذ ليس فيه، يعني في هذه المسألة المطروحة بالصورتين المذكورتين آنفا، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة. هذه الزيادات وردت فين وما محل طريانها؟ هذه الزيادات قد ترد في نسخته التي ليس عليها سماع، وقد ترد في نسخة شيخه نسخة شيخه وعليها سماع، لأن الزيادة قد تكون عنده دون شيخه، وقد تكون عند شيخه دونه، وقد يكون النقص كذلك. قال ليس فيه، أما إن كانت عنده إجازة من شيخه قال ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيها، ليس شرطا. طيب الأمر في هذا، نشدد في هذا، نقول هذه الصورة إن كان ولا بد تجوز أو لا تجوز؟ قال والأمر في ذلك قريب، يقع مثله في محل التسامح. الأمر في ذلك قريب، يقع مثله في محل التسامح. قريب من أي المسألتين المطروحتين؟ قريب من أي المسائل الثلاثة المطروحة؟ أهو قريب من مسألة رواية الراوي والمحدث من نسخة ليس عليها سماعه؟ محتمل. قريب من مسألة الرواية، رواية الراوي من نسخة شيخه وعليها سماعه؟ قريب إن كانت له إجازة، فالأمر قريب فيهما، أقرب من الصورتين المذكورتين آنفا. في واحد يعيد، ممكن يعيد الكلام هذا؟ ها، قول ابن الصلاح، ننطلق من قول ابن الصلاح، يقول والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. قريب مما؟ المسألة القرب هنا والبعد من ثلاث صور الآن مرت بين أيدينا وطرقت أسماعنا. بسم الله، ارفع صوتك شوي. نسخته التي ليس فيها سماع، نسخة شيخه التي فيها سماع وعلى الراجح أنه لا يصح أن يروي منها لزيادة أو نقص. ثالثا، نسخة ليس عليها سماع، نسخة شيخه التي عليها سماع لا تجوز الرواية منها، حالة كونه في الصورتين كلتيهما له من شيخه إجازة، له من شيخه إجازة، فالأمر في هذا قريب وفي محل التسامح. نعم. قال رحمه الله: وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة، ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه، أو هي مسموعة على شيخ شيخه، أو مروية عن شيخ شيخه، فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، وهذا تيسير حسن، هدانا الله له وله الحمد، والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا، والله أعلم. ختم هذا الفرع الثاني أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله: وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى، يعني لا يستغنى، لا استغناء، لا غنى في كل سماع عن الإجازة، كما ذكر ذلك وتقدم معنا عن ابن عتاب بالتاء آخره باء، عن ابن عتاب الأندلسي: لا غناء في كل سماع عن الإجازة. ليش؟ لأن الإجازة يستدرك بها الفوت والنقص العارضين في الكتاب أو في الجزء أو في المسموع، ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة. وإن لم يذكر لفظها، ممكن تمثل لي بمثال قريب؟ ممكن تمثل لي مع شيخ لك من شيوخك أكرمك الله عز وجل به فقرأت كتابا من كتب السنة عليه؟ المثال: شيخ من شيوخك قرأت أجازك إجازة عامة في الكتب الستة وغيرها، ثم بعد ذلك قرأت سنن أبي داود عليه، حصل فوت لعدم حضورك في مجالس وعدم شهودك لتلكم المجالس، يقول: لا غناء عن الإجازة لتستدرك ما فاتك من قراءة سنن أبي داود على شيخك، ولا أحد يثرب ولا يعاتبك. يقول: 4000 حديث عند أبي داود، حصل لك فوت وغياب، أنا التقطت لك هذا الفوت في 100 حديث. تقول: أنا لي إجازة عامة في كتب السنة وفي سنة ومن ضمنها سنة أبي داود، فتدخل ضمن الإجازة، تدخل ضمن الإجازة العامة. ولذلك لا غناء في كل سماع عن الإجازة ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره، يعني من فوت من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها، لكن لابد من البيان. يعني تقول: سمعت، حدثت، قرأت، قرأ علينا. عندما تأتي لهذا الذي أسقط لعذر من الأعذار منك تقول: إيش هذا الحديث رقم 2700، هذا الحديث أرويه عن شيخ إجازة، هذا إجازة عن شيخي، يعني يدخل ضمن الإجازة العامة. قال: وإن لم يذكر لفظها فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه، سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه ممن حضر مجلس شيخ شيخه معه أو مروية عن شيخ شيخه، فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه له ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، يعني شيخ شيخه لشيخه. الله يعينك يا شيخ، الله يعينك يا شيخ. قال: وهذا تيسير حسن هدانا الله له وله الحمد، والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا والله أعلم. يقول: والحاجة إليه ماسة ضرورية مهمة لازمة في زماننا، وإن كان المقصود في الأعصور المتأخرة بقاء سلسلة الإسناد فيما يتعلق بالإجازة وغيرها، بقاء سلسلة الإسناد ولا تعلق بأسانيد المتأخرين كابن الصلاح بالتصحيح والتضعيف، وإنما هو إبقاء على خصيصة لهذه الأمة وهي الإسناد والأنساب والإعراب الإسناد، وكذلك تبركا لكن الاعتقاد الصحيح في من يستجيز ويستكثر من الإجازة لعل الله عز وجل أن يجري له وفي عمره وفي نسله وفي من ينقل هذه الإجازة كثرت أو قلت، لعل الله أن يجعل فيه البركة لمحبته لهذه الأسانيد في أن يجاز فيها مبتدأها منه ومنتهاها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة والجلال. شرف وأي شرف، لكن ليس هو مجرد مظهر وتحسس وتلمس وتبرك ووضع في التراثيات وفي الرفوف، ولكنه إن شاء الله يعني للمحب المتبع يحتسب أن ينيله الله عز وجل بركة هذه الأسانيد وهذه الإجازة. طيب، نأخذ الثالث ونقتصر وننتقل. نعم. قال رحمه الله: الثالث من التفريعات إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر أو نظر فإن نظر نظر نعم جزاكم الله خير نظر، فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه، وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك. وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا، هكذا فعل شعبة وغيره. قال: وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل: حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان، أو قال فيه غير كذا وكذا، أو شبه هذا من الكلام. كذلك فعل سفيان الثوري وغيره، والله أعلم. قال الثالث، الفرع الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه، وجد في كتابه يحفظ شيئا ووجد في كتابه مثبتا من الحديث شيء آخر، نظر، فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه، حفظه حفظ الصدر في صدره، هذا الحفظ من فين جاء؟ هل هو مسموع شوفها به أو هو من كتابه؟ قال: فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه، فليرجع إلى ما في كتابه، فالكتاب هو العمدة لأنه تم الحفظ منه، وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه. شرط أساسي، الاعتماد على حفظه دون ما في كتابه له شرط أساسي. قال: إذا لم يتشكك. متى يشك الراوي ومتى لا يشك؟ إذا كان حديد الذاكرة، حفظه قوي لا شك لا يشك. قال: أما إذا كان على خلاف ذلك بدليل وعلامة أنه شك، قال: حسن أن يذكر، وحسن على كلا الحالين، سواء وجد في كتابه ما لا يحفظه وحفظه من كتابه، أو وجد في كتابه ما يحفظه وحفظه مشافهة من فم شيخه، يقول: حسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا، حفظي كذا وفي كتابي كذا. وهذا أقرب ما يكون إليه ما يقع في التحقيق للتراث، حيث يذكر، يقال: الأصل فيه كذا، والمصادر فيها كذا، ونسخ أخرى فيها كذا. قال: هذا فعل شعبة أمير المؤمنين في الحديث وغيره، وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ لما هو مثبت في كتابه في نسخته، فليقل: حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان، أو قال فيه غيري كذا وكذا، أو شبه هذا من الكلام، كأن يقول: في كتابي كذا وكذا، شبه هذا الكلام كأن يقول: في كتابي كذا وكذا. كذلك فعل سفيان الثوري وشعبة والفضل بن الحباب الجمحي البصري، وهو إمام وثقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام، أعني الفضل بن الحباب، هذا مذهبهم، مذهب الثوري وشعبة أمير المؤمنين في الحديث والفضل بن الحباب، والله أعلى وأعلم.